في شرف، في شرف أمرهم عليه الصلاة والسلام، لكنه أمر لم يتأكد منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: من أهل بعمرة ولم يهدي. فالذي أهل بعمرة ولم يسق الهدي فإن عليه أن يتحلل، أما من ساق الهدي فكما قال سبحانه: حتى يبلغ، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مني حرام، حتى يعني الإحرام، حتى يبلغ الهدي محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي. وقال أيضا في حديث فاطمة رضي الله، في حديث حفصة رضي الله عنها نحوا من هذا، وقال: إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. وهذا لمن ساق الهدي، فمن ساق الهدي وجب عليه أن يبقى على نسكه، ولا يجوز له أن يتحلل، بل إذا أحرم بعمرة وجب عليه أن يدخل عليها الحج، وجب عليه أن يدخل عليها الحج، لأنه ساق الهدي، ولأن من ساق الهدي فلا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محلة، وهو موضع حلة أو زمان حلة، وهو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، حتى يبلغ الهدي محلة، وهو زمن حلوله، والتحلل في يوم النحر. ولذا يجب على من ساق الهدي وأحرم بعمرة أن يلبي بالحج، حتى ولو شرع في الطواف فإنه يجب عليه أن يلبي بالحج ولو كان قد شرع في الطواف، بخلاف من أحرم بعمرة فإنه يجوز له إذا لم يسق الهدي، يجوز له، لا يجب عليه، يجوز له أن يدخل الحج على العمرة وأن يحرم بالحج فيكون قارن، هذا ما لم يشرع في الطواف. فإذا شرع في الطواف فإنه قد شرع في التحلل، فلا يجوز له أن يدخل الحج على العمرة، هذا إذا لم يسق الهدي. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من أهل بعمرة ولم يهدي فليحل، يحل من أحل، من أحل، من حل، من حل من الثلاثي، أو من أحل من الرباعي فليحل، أحل يحل، حل يحل، من الرباعي يحل، ومن الثلاثي يحل فليحل. ومن أهل بعمرة، ومن أهل بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منها، وهذا في يوم النحر الذي يكون الحل لجميع الحجاج. وفي رواية يعني عن عائشة رضي الله عنها: فلا يحل حتى يحل، حتى يحل بنحر هديه. ليس المعنى أن الهدي، أن التحلل موقوف على نحر الهدي، إذ نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل، لكن لأن نحر الهدي يكون يوم النحر، وإلا فالحاج يتحلل إما برمي، التحلل الأول برمي جمرة العقبة على الصحيح، أو يضيف الحلق أو التقصير على قول الجمهور، أو الطواف، يعني يفعل اثنين من ثلاثة. وتقدم أن الصحيح أنه يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، وسبق ذكر هذه المسألة وذكر أدلتها. قال: وفي رواية: فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. هذه الرواية: من أهل بحج فليتم حجه، إما أن تحمل على من أهل بحج وساق الهدي، أو أن تكون مفسرة بالروايات الأخرى، لأن من أهل بالحج يعني لبى بالحج مثلا عند الميقات، أو لبى بالحج بعد ذلك مثلا جاوز الميقات وهو لا يريد النسك، ثم نوى الحج بعد الميقات وقبل دخول الحرم، فإذا لبى بالحج فإن السنة في حقه أن يتحلل بعمره إذا لم يسق الهدي معه أو يشتريه من طريقه خارج الحرم ويسوقه مثلا معه أو في سيارته مثلا، فالسنة في حقه أن يتحلل. فيحمل هذا الحديث وما أهل بحج فليتم حجه على من ساق الهدي، من ساق الهدي، أو أن هذه الرواية تفسر بالروايات الأخرى، لأنه تقدم في الأخبار الكثيرة بل المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل بحج أو أهل بحج وعمرة فالسنة في حقه أن يتحلل بعمرة، كما سبق ذكر الأدلة في الدرس الماضي. قالت يعني عائشة رضي الله عنها: فحيضت ولم أطه بالبيت. وكان حيضها بسرف، وهو مكان متصل مكة الآن وادي أو قريب منها، وكان في ذلك الوقت بينه وبين مكة نحو من 10 كيلو و12 كيلو، فحاضت رضي الله عنها، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي رضي الله عنها، قال: ما شأنك؟ قالت: لا أصلي. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة، لأنها لما حاضت لا يمكن لها أن تطوف الآن، تنتظر حتى تطهر، وهي اختلف في وقت طهرها، والذي ثبت في صحيح مسلم مع اختلاف بعض الروايات في بعض الروايات أنها طهرت في يوم عرفة، في يوم عرفة. قالت: فحرت ولم أطوف بالبيت، لأن الحائض كما قال عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولا بين الصفا والمروة، لأنه لا يكون الطواف بين الصفا والمروة السعي إلا بعد الطواف، وإلا فيجوز للحائض الطواف بين الصفا والمروة، لأنه لا يشترط الطهارة للطواف. فلو أن امرأة طافت لعمرتها أو طافت القدوم مثلا، أو طافت القدوم أو طافت طواف الإفاضة مثلا وهي لم تسعى، إن كانت مفردة أو قارنة أو كانت متمتعة، فعليها سعي آخر، وبعد فراغها من الطواف حاضت، نقول تكمل السعي، لأن السعي لا يشترط له الطهارة عند عامة أهل العلم إلا قول يروى عن الحسن البصري وجماعة، والصواب قول جماهير العلماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعي ما يصنع الحاج، كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وإما يصنع الحاج الطواف بين الصفا والمروة، والسعي أو السعي بين الصفا والمروة. ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. هذا هون أيضا كان يوم، كان هذه تامة لا تحتاج إلى خبر، وكانت تامة تكون بمعنى الحصول والوجود، أي وجد يوم عرفة، ولهذا اكتفت بمرفوعها حتى كان يوم عرفة. ولم أهل إلا بعمرة، لم أهل إلا بعمرة، أصلها ولم أهلل، أصلها ولم أهل، لأن لم جازمة وأهل مجزوم، لكن المضاعف المشدد فإن السكون يكون مختفيا تحت التشديد، فعند التضعيف أهل، تقول لم يشد لم يرد، أصل يشدد يردد. فقولها ولم أهل يعني لم أهلل إلا بعمرة، أنها أهلت بعمرة، لأنها رضي الله عنها لما خير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فأهلت رضي الله عنها بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة، ففعلت حتى قضيت حجي. هذه الكلمة أو هذا قول فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط استدل بها بعضهم على أنها رفضت العمرة، تركت العمرة، والصواب أن العمرة باقية. وقولها أن أنقض رأسي وامتشط هذا يبين أن المحرم والمحرم يجوز له المشط الرأس، والمرأة يجوز لها أن تنقض رأسها، لكن يكون المشط اليسير الذي يترتب عليه تمعيط الشعر وتقطيع الشعر وما تساقط من الشعر هذا من الشعر الميت، إذا كان الكد كد يسير مثل إنسان ربما يعني توضأ أحيانا ويكون شعره كثير، ربما إذا مسح رأسه يتساقط من شعر رأسه بيد مع المسح مثلا ونحو ذلك، هذا الشعر في الغالب ميت لا يترتب عليه شيء، إنما المنهي عنه هو تمعيط الشعر أو كده مثلا بمشط ضيق يقطع الشعر، هذا هو الذي لا يجوز. وفيه دلالة على أن الحائض تغتسل للإحرام والنفساء تغتسل للإحرام وتستعد للإحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالامتشاط والتهيؤ. لماذا؟ لأنها سوف تحرم بنسك آخر، وش النسك تحرم به؟ الحج. طيب إذا أحرمت بالحج وش تكون؟ تكون قارنة. هي رضي الله عنها كانت أحرمت بالعمرة تريد التمتع، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أحرموا بالعمرة أيضا، هذا كما ذكرت هي رضي الله عنها في حديث آخر. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تلبي بالحج، لكن أمرها أن تستعد لهذا النسك مع أنها محرمة هي في إحرامها، لكن لما أراد أن تدخل الحج العمرة شرع لها ذلك، ولها قال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج واتركي العمرة. اتركي العمرة هذا ايش معناه؟ كما في الرواية الأخرى يعني تترك عمل العمرة، طواف الطواف والسعي، الطواف والسعي، لا المعنى أنها ترفض العمرة لا، إنما المعنى الآن عليك أن تحرمي بالحج والعمرة تحصل لك، لكن الآن اتركيها، ليس عليك طواف الآن ولا سعي لأنك ممنوعة من الطواف، والسعي يكون بعد الطواف، فقال اتركي اترك العمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال واترك العمرة، ففعلت رضي الله عنها حتى قضيت حجي، أتمت حجها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها بعد ذلك في الصحيحين طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، الحمد لله ما فاتك شيء، طيب خاطرها عليه الصلاة والسلام وقال ما فاتك شيء، الآن لما طفت بالبيت بعد أن أحرمت بالحج طوافك بالبيت الذي هو طواف الإفاضة وسعيك بعد الطواف هذا يكفيك لحجك وعمرتك، ما لا حاجة أن تطوفي طوافين وتسعي سعيين. ولهذا كان الصواب قول الجمهور أن القارن كم عليه من طواف؟ طواف واحد، والسعي سعي واحد، سعي واحد، طواف واحد وسعي. ولهذا لو أن إنسان مثلا قارن لبى قارن بالحج ثم مباشرة ما ذهب لمكة لا يلزم، وإن كان السنة أنه يطوف للقدوم هذا طواف قدوم الأول، لكن لو أنه مباشرة ذهب إلى منى أو ضاق عليه الوقت وذهب إلى عرفة ثم المزدلفة، نعم ثم بعد ذلك إلى منى، ثم طاف وسعى. طواف هذا وسعيه يقضي حجه وعمرته. طيب لو أن إنسان ما أخذ عمرة الإسلام أول مرة يحج حج قارن ولم يسبق له أن أخذ عمرة، هل تجب عليه عمرة؟ واضح السؤال، ما تجب عليه عمرة، تجزيه عن عمرة الإسلام ولا تجزيه عن عمرة الإسلام؟ نعم، قل نعم. نعم تجزيه عن عمرة الإسلام، يعني أن طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة مع التلبية بالحج والعمرة يجزيه عن عمرة الإسلام، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام، قالت حتى قضيت حجي. هي رضي الله عنها طوت الخبر بأخبار أخرى طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مسلم رحمه الله لو راجعتم صحيح مسلم ساق حديث عائشة هذا بروايات ممتعة، روايات كثيرة فيه من تلطفه عليه الصلاة والسلام بأهل بيته وأزواجه عليه الصلاة والسلام، وخصوصا عائشة رضي الله عنها، وكيف كان طيب خاطرها، وكانت رضي الله عنها لما أنها لم تطف بالبيت أول ما قدمت الصحابة طافوا ونساء عليه الصلاة والسلام طفنا إلا هي، نزل بها عذرها، لم يزل في نفسها شيء تريد أن تطوف وتسعى مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، لكن هي أصرت رضي الله عنها ولحت على النبي عليه الصلاة والسلام، فطيب خاطرها وقال يا عبد الرحمن خذ أختك، و يعني أمر أن يذهب بها إلى التنعيم، ثم قال أعمرها من التنعيم. والتنعيم لماذا التنعيم؟ لأنها أقرب شيء، أقرب الحل إلى الحرم، يعني أقرب الجهات هذه، وهو على الطريق، على طريق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ثم واعد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن، وهو واعدها وعبد الرحمن إذا فرغوا أن يلتقوا معه خارج من مكة عليه الصلاة والسلام، هو خارج من مكة. وفي رواية صحيحة عند أبي داود أعمرها من التنعيم فإنها عمرة متقبلة، هنيئا لها رضي الله عنها، فإنها عمرة متقبلة، يقول عليه الصلاة والسلام. بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر. وفي هذا دلالة على أنه يجب على المرأة في جميع أسفارها حتى ولو كان خروجها إلى مسافة قريبة لا تخرج وحدها، ولهذا أمر النبي، وكل هذا صيانة من الشرع للنساء، صيانة وإكرام للمرأة أن يكون الرجل من قرابتها أو من محارمها أو زوجها كالخادم لها يقوم بشأنها، ولذا أمره أن يقود الراحلة، مع ذلك ما أمرها أن يأخذ عمرة وأن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن بكر كان أكبر منها بكثير رضي الله عنه، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. وبهذا أخذ الجمهور مشروعية العمرة من التنعيم، مشروعية أخذ بها الجمهور، وسأتقدم الإشارة إلى هذه المسألة، وهي هل تشرع عمرة التنعيم ولا ما تشرع. وسبق كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنهما خالف في ذلك، والجمهور على الجواز، قالوا الحديث لعائشة رضي الله عنها ولغيرها، ولهذا لا ينكر على من فعل، لكن لو سأل يقال أولى أن تفعل ما فعله الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم من اليوم الرابع، وقد تحللوا في اليوم الرابع يوم الأحد، وبقوا في مكة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى صبح الخميس، وهم محلون، محلون قد تحللوا تماما، والحل قريب والحرم قريب، ومع ذلك ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم أن يذهب إلى الحل ويأخذ عمره، كانوا أحرص الناس على الخير، فلو كان خيرا لسبقون إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر عائشة ابتداء، بل هي التي طلبت وصار في نفسها شيء من ذلك، فطيب نفسها وخاطرها رضي الله عنها. لكن ما ينكر كما تقدم لأنه وقع من النبي إذن بذلك عليه الصلاة والسلام. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، متفق عليه. إذن هذا من عائشة رضي الله عنها فيه دليل، فيه دليل على أن هذا هؤلاء من هم الذين أخبرت عنهم عائشة، من هم؟ فطاف الذين هلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا، من هم؟ هل هم مفردون ولا متمتعون ولا القارنون؟ قد فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منى لحج من منى. تمتعون. نعم تمتعون. هنا قالت ثم طافوا، شو الطواف هذا؟ هذا هو السعي، ليس المراد به الطواف بالبيت، لا، الطواف هذا المراد به السعي. لماذا؟ قد يقول الله شد لنا السعي، لأن قالت ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هل هذا الطواف هو السعي الطواف الثاني، وإلا الطواف بالبيت اللي ذكرت هذا؟ هل المراد، فهمتم السؤال؟ قالت الذين أهلوا بعمرة طافوا للعمرة وسعوا للعمرة، هذا واضح، ثم تحللوا، ثم بعد أن رجعوا يعني بعد أن ذهبوا إلى عرفة ثم المزدلفة ثم جاءوا إلى منى حلوا ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منى، ها؟ كيف؟ هذا السعي، شو الدليل عليه طيب؟ طيب لو لأن قالت لو قال الإنسان ثم طافوا، هذا الطواف، وعلى هذا ممكن يستدل بإنسان يقول المتمتع ما عليه إلا سعي واحد، ها؟ ها؟ أي من أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد، لكن نقول إن هذا الطواف أرادت به الطواف بين الصفا والمروة، وش الدليل؟ يعني ما ذكر الطواف الإفاضة؟ نعم لم يذكر. هنا هل ذكر هل هذا طواف الإفاضة هذا؟ هل هذا طواف الإفاضة؟ لماذا؟ لأن طواف الإفاضة يشمل ها؟ طواف واحد تقصد به سعي. إذن لأن قولها رضي الله عنها ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منى، هذا المراد بالسعي بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة واجب على الجميع، ما يمكن يعني أن يخص به المتمتعون دون غيرهم، فلهذا لما خصت هؤلاء بأنهم طافوا بعد أن رجعوا من عرفة والمزدلفة ثم جاءوا إلى مكة قال طافوا، المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة. لما سكتت عن طواف الإفاضة؟ لأن طواف الإفاضة على الجميع، نعم أنا أحسنت، عمل خص به وهو السعي بين الصفا والمروة، ولهذا قالت ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة وكذلك من باب أولى الذين أهلوا بالحج، وأما الذين جمعوا بين الحج جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وش المراد بالطواف؟ السعي، السعي. وهذا فيه دليل للجمهور على أن المتمتع أن عليه سعيين وطوافين. الجمهور يقولون على المتمتع ماذا؟ عليه سعيان وطوافان. الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية قالها عطاء، وهي قول ابن عباس، أقدم من رويت عنه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول قوي واختاره شيخ الإسلام تيمية، أن الجميع أنه لا فرق بين عمل المفرد والقارن والمتمتع وأن عملهم واحد. هذا اختاره جمع رواية أحمد واختار الشيخ الإسلام، لكن الصواب قول الجمهور كما في هذا الحديث. وروى البخاري حديث معلق عن ابن عباس أيضا أثبت سعيين على المتمتعين. جاء عند مسلم عن جابر رضي الله عنه ما يبين أو ما يستدل يمكن يستدل به على أن المتمتع عليه سعي واحد، هذا ورد جاء عند مسلم، لكن الروايات الأخرى يعني ثابتة عن جابر على خلاف هذا عنه رضي الله عنه. نعم قال وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وهذا الحديث رواه شيخان من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة. ابن شهاب هذا من هو؟ محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب، منسوب إلى جدي أبي الظاهر، إلى جدي أبي ابن شهاب الزهري، إمام تابعي كبير من متوسط التابعين، توفي سنة 24 و200 رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما كنا بسرف طمثت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لعلك نفست، قلت نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج. هذا تقدم أيضا عن جابر رضي الله عنه يقول ما كنا نعرف العمرة، ما نعرف إلا الحج. هنا قالت لا نذكر الحج، متى؟ يعني في أشهر الحج، ما كانوا يعرفون في أشهر الحج العمرة والحج. وكانوا كما تقدم في حديث ابن عباس يقول كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني عفى الأثر طالت المدة ذهب له، وبرأ الدبر يعني الإبل مع كثرة الركوب عليها يعني يحصل في جلدها شيء من الجروح ونحو ذلك مع ما يوضع عليها من سمى الشداد عليها، فينتظرون حتى تبرأ وانسلخ سفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا العمل في الجاهلية، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا في عمرة، وكل عمرة في رجب عليه الصلاة والسلام، لكن في نعم حسنت أحسنت كل عمرة عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، في ذي القعدة. أما رجب هذا مما وهم فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب، والصواب أنه لم يعتبر في رجب كما قالت عائشة رضي الله كل عمر عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة. لكن في الشيء لم تزل نفوسهم لم تتخلص منه، وهو عمرة ثم يعقبها الحج مباشرة، يعني كونهم يعتمرون في ذي القعدة هذا واضح، لكن كونهم يعتمرون في ذي القعدة ثم يحجون في نفس العام هذا أمر لا يعرفونه. إما أن تكون عمرة بلا حج هذا تقرر، لكن عمرة يكون بعدها حج هذا لا زالت نفوسهم لم تتخلص منه ولا وظنوا أنه لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل، ومن أعظم الفوائد أنهم يتحللون بعمرة وهم تحللوا في شهر ذي الحجة، وكان عمرتهم ابتداءها ماذا في ذي القعدة، وتحللوا في ذي الحجة في يوم الرابع، ثم يحرمون بالحج متى؟ نعم يوم الثامن، اليوم الثامن من ذي الحجة كما هو الواقع، كما هو الواقع فأحرموا بالحج في الثامن من ذي الحجة. فلهذا يقول تقول لا نذكر إلا الحج، وقال جابر لا نعرف إلا الحج، لا نعرف العمرة، لا نعرف العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتحللوا ثم يحرموا بالحج، فهذا هو الشيء الذي بين له عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الحج، فلما كنا بسرف طمثت أي حظت، كما وقع وتقدم عنها رضي الله عنها في الخبر الذي سبق. قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وأنا أبكي لأنها كما قالت لا أصلي ولا يتيسر لها أن تطوف بالبيت، فحزنت رضي الله عنها. فقال لعلك نفستي، قلت نعم، يعني المراد بالنفاس هنا الحيض. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. وهذا يبين أن النفاس أو حيض النساء منذ خلق الله بنات آدم، بخلاف من قال إنه لم يكن النساء يحضن حتى سلطت الحيضة على بني إسرائيل، وهذا ضعيف، جاء أثر في هذا ضعيف، ولهذا بوب البخاري رحمه الله وذكر هذا الحديث، وأن الحيض كان قبل أن توجد نساء بني إسرائيل لقوله في هذا الخبر إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بيت حتى تطهري، متفق عليه، لأنها إذا طهرت صحها أن تطهر، لا يصح التطهر حتى تطهر من حيضها، لهذا قال فافعلي ما يفعل الحاج، وفي دلالة على أن الحائض والنفساء تعمل جميع أعمال الحج من وقوف بعرفة ومزدلفة وميمنة واكترم الجمار، تعمل كل شيء إلا أنها لا تطوف البيت. واختلف العلماء هل نهي الحائض عن الطواف لأجل حرمة البيت وأنها لا تدخل، وأنها لا تدخل الحرم لا تدخل المسجد ولا جنوب إلا عابري سبيل، فإذا كان الجنوب يمنع ف الحائض كذلك من باب أولى، أو لأن الحيض لا يمكن أن يجامع الطواف، قيل هذا وقيل هذا. قال بعض العلماء إن نهيها عن الطواف لأجل أن الحائض لا تدخل المسجد يعني تمكث فيه، لكن لو أراد أن تمر تعبر كان موضع حاجة مع أمن الأذى المسجد واحتاجت إلى ذلك جاز على قول أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم، لأن قال ولا جنوب إلا عابري سبيل، فإذا جاء في الجنوب كذلك في الحائض بحكم المعنى والحاجة. قال غير أن لا تطوف بيت حتى تطهري، وجماهير العلماء على أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ولا يصح عندهم الطواف، وقالوا إن التطهر أو الطهارة شرط لصحة الطواف، هذا قول جماهير العلماء. وعن أحمد رواية وهي قول الأحناف أن الطواف أن التطهر ليس شرطا ويصح طواف من انتقض وضوءه، وكذلك يصح طواف الحائض، لكن عند الأحناف عنهم في قول أن عليها أن تفدي بدنة، ومنهم من قال تفدي شاة، وهذا القول قول عائشة رضي الله عنها أن الطهارة من الحيض ليست شرطا لصحة الطواف، وأن يصح طواف الحائض، وصح عن عائشة رضي الله عنها ذلك، وأنها كانت تطوف ومعها صاحبة لها فنزل بها الحي وهي تطوف فأخبرتها فأتمت عائشة بها الطواف رضي الله عنها. وجاء عن عطاء هذا وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله، ولكن بعض العلم اختار قولا وسطا قال إن الطهارة شرط مع القدرة، شرط مع القدرة، وإن لم تتمكن من ذلك وشق عليها ذلك فيجوز لها أن تتحفظ وتتلجم وتطوف للضرورة، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه العلامة القيم، وهو قول عائشة رضي الله عنها وعطاء، مع أن ظاهر قول عائشة رضي الله عنها أنه لا يشترط في ذلك الضرورة، لا يشترط في ذلك الضرورة، ظاهر ما جاء عنها، لكن الأظهر والله أعلم أنه مع الاختيار، لو كانت امرأة مثلا حاضت ويمكنها أن تنتظر حتى تطهر مثلا، أو كانت من أهل مكة أو كانت قريب من مكة، أو كان مثلا من معها من محارمها يمكن أن ينتظرها، أو تذهب إلى بلدها وترجع تقول أنا يمكن أن أذهب وأرجع لا مشقة علي في ذلك، في هذه الحال يجب عليها أن تذهب وأن تبقى وتكون لا زالت محرمة حتى تطهر ثم ترجع وتطوف. أما إذا كان يترتب ضرر على ذلك فهذه مسألة كما تقدم فيها خلاف كثير، والقول الوسط في هذه المسألة وعليه فتوى كثير من أهل العلم في هذا الزمان، خصوصا في حال الضرورة مع الحملات، إذا كانت المرأة مثلا لا يمكن أن تنتظر الحملة والسفر محدد وبقاؤها فيه ضرر عليها، وإذا رجعت في الغالب لا يمكن أن ترجع مثلا، تقول إنها لا يمكن أن ترجع، وفي هذه الحالة هل يقال حكمها حكم المحصرة، يعني أتمت الحج ولم يبق عليها إلا الطواف، هل نقول عن حكمها حكم المحصرة تذبح شاة مثلا وتتحلل وحجها يذهب ولا كأنها حجت، أو ترجع وتكون محرمة لو استمرت سنوات طويلة حتى تتمكن من الرجوع بعد ذلك وهي طاهر، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. ولهذا القول الذي يتمشى مع روح الشريعة أن الطهارة هذه وإن كانت على هذا القول شرط، لكن الشرط يسقط مع عدم القدرة أو مع المشقة، وهذا جار في أشياء كثيرة، حتى مثلا في باب الصلاة الإنسان في باب الصلاة في البرية حينما تكون في البر مثلا أو في مكان أنت لا تدري أين القبلة فتجتهد، والاتجاه إلى القبلة الشرط، فتجتهد إن كان أمكانك أن تجتهد، ويغلب على ظنك مثلا أن الجهة هذه الجهة أو هذه الجهة فتصلي إليها. فإذا فرغت من الصلاة بعدما فرغت من الصلاة وبعد الاجتهاد وبذل الوسع تبين كأنك صليت إلى غير القبلة فصلاتك صحيحة. أيضا لو كنت مثلا في مكان وليس عندك ماء تتيمم، لكن بعد ذلك ما شئت وجدت الماء قريب منك وأنت بحثت لم تفرق، لكن بقدر استطاعتك وقدرتك فصلاتك صحيحة. وأشياء كثيرة كذلك على قول جماهير العلماء، الطهارة من النجاسة الشرط، ومع ذلك لو أنه صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، وهذا من باب أولى، لأن اجتناب النجاسة من باب التروك ليس من الأشياء التي تحصل لكن من الأشياء التي تجتنب. المقصود أن موارد الشريعة ومصادرها تدل على هذا، وأن العبد يكلف بقدر الشيء الذي بقدرته. ولو أن إنسان مثلا في مكان وهو صائم رمضان وليس عنده شيء يستند إليه إلا رؤيته للأفق، فأفطر بناء على غلبة الظن أن الشمس قد غابت، رأى الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا من المغرب وأقبل من المشرق الليل، فأفطر، ثم بعدما أفطر طلعت عليه الشمس، صومه صحيح لأن هذا هو الواجب عليه. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فالتقوى بقدر الاستطاعة. فإذا كان هذا في مثل هذه الأمور، ففي هذه الحال تلك المرأة التي حصل عليها هذا الشيء وأمر ليس بقدرتها وجاءت قاصرة إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتكلفت في ذلك في مجيئها ووقفت في المشاعر، ومع ذلك بقي عليها طول البيت فحاضت، فيقال لها إما أن تنتظري وإما أن تعودي وأنت محرمة، أو إذا لم يمكن فتكونين كالمحصرة فتتحللين وتذبحين وتبطل ويبطل حجك ولا يصح حجك. هذا شيء لا تأتي به الشريعة. غاية الأمر أن تحصيل هذا الشيء واجب، ولا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. رواه الترمذي والنسائي. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من رواية طاووس عن ابن عباس، ومن رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، وموقوفا أيضا جاء من رواية طاووس، لكن اختلف عليه، من رواية ابنه جاء موقوفا، ومن رواية إبراهيم ميسرة جاء مرفوعا، وجاء أيضا من رواية الحسن مسلم بن يناق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عند النسائي. والحديث رواه الترمذي والنسائي، وعمر جرير ابن عبد الحميد عن عطاء ابن السائب عن طاووس وهو بن كيسان اليماني عن ابن عباس، وأيضا رواه النسائي من طريق ابن جريج قال حدثني الحسن ابن مسلم وهو ابن يناق عن طاووس عن عبد الله بن عباس، وجاء من طرق كثيرة هذا الحديث. هذا الحديث وقع فيه خلاف كثير، هذا الحديث وقع فيه خلاف كثير في رفعه ووقفه، جاء من رواية عطاء بن السائب، هذا قد اختلط لكن قد توبع ورواه غير عطاء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر، الحجر أسود، والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة، الطواف بالبيت مثل الصلاة، وفي لفظ الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير إلا بخير. وهذا الحديث كما تقدم فيه هذا الاختلاف. وبالجملة حتى ولو لم يصح هذا الخبر مرفوعا وصح موقوفا، أو لم يصح مرفوعا وموقوفا، لكن دل عليه المعنى، دل عليه المعنى أنه يجوز الكلام فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الطواف ورأى رجلا يقود رجلا بخيط، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بخزام، لأنه نذر هذا الشيء على طريقة الجاهلية، فبين أن هذا لا يحل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يمسكه بيده وأن يطوف به. المقصود أنه تكلم عليه الصلاة والسلام، فهو يعني صلاة من جهة أنه دعاء وقراءة قرآن، وليس المعنى أن الصلاة أن لا يجوز الكلام فيه، لا يجوز الكلام فيه ويجوز الشرب فيه، ولو مثلا تناول شيئا جاز، ولا يبطله الطواف، ولا يبطل الطواف هذا الفعل. هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله بعد حديث عائشة، كأنه يريد أن يستدل به لقول الجمهور. ما هو قول الجمهور؟ اشتراط الطهارة للصلاة، اشتراط الطهارة للصلاة، هذا هو قول الجمهور، وطواف البيت من الصلاة، فقالوا إنه تشترط الطهارة للصلاة. والصواب وهذا قول الجمهور. والقول الثاني في هذه المسألة أن الطواف بالبيت لا تشترط لها الطهارة، إنما تستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين جاء إلى البيت فتوضأ ثم طاف البيت، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر خذوا عني مناسككم، فالطواف بالبيت يستحب له الطهارة. بل إذا كانت الطهارة تستحب للذكر، تستحب لرد السلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم على ذلك الرجل انتظر حتى توضأ وكان قد قضى حاجته ثم رد عليه عليه الصلاة والسلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، فكيف بالطواف وخصوصا إذا كان في عبادة مثل عبادة الحج. فلهذا الأظهر والله أعلم هو قول الأحناف في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها تقي الدين أبو العباس ابن تيمية وجماعة أنه ليس بشرط، لكن ينبغي الإنسان في مسائل خلاف أن يحتاط. ولهذا لو سأل إنسان نقول توضأ، نقول توضأ ابتداء لا تطف بغير وضوء، لكن لو أنه مثلا يقول أنا نسيت وطفت بغير وضوء، أو سبقني الحدث أو جهلت ثم طاف وسعى، هل نرتب عليه نقول ما صح طوافك وبنى عليه ما صح سعيك، ونبني أمور كثيرة؟ لو أدخل الحج قلنا أدخلت الحج على العمرة وأنت في هذه يعني لم تكن متمتعا تكون قارنا، لأن لا يصح طوافك إذا كنت متمتع، هذا ضعيف. والأظهر والله أعلم أنه إذا سأل بعد الوقوع نقول طوافك صحيح والحمد لله، لكن عليك في المستقبل أن تحتاط وأن تتوضأ لطوافك. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحجر وكما هنا والله لا يبعثنه يوم القيامة. الحجر له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد على من استلمه. وعند أحمد على هنا يعني معنى اللام بدليل رواية أحمد لمن استلمه بحق. وهذا حديث إسناده صحيح في أن الحجر الأسود يوم القيامة يشهد. والله سبحانه وتعالى لا كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ينطق الأعضاء يوم القيامة تشهد. وقالوا لجلودهم ما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقهم أول مرة وإليه ترجعون. فالله سبحانه ينطق ما شاء سبحانه وتعالى، ينطق هذا الحجر. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وأنه انطاق حقيقة بخلاف تفلسف بعض من تكلف في هذا. ولترى بعض من ابتلي بلوثة الكلام من أهل الكلام ومن أهل البدع، ابتلي بلوثة الكلام والمتكلمين يقولون المعنى في قوله إن الله يبعث يوم القيامة له لسان وله عينان يعني إشارة إلى أن العبد يثاب، وهذا كناية عن ثواب العبد. ما الذي يدعوكم إلى مثل هذا وإبطال الأخبار والتفلسف في النصوص إلا لما وقع في قلوبهم من تعظيم علم الكلام وبدع أهل الكلام؟ والله على كل شيء قدير. وإن من شيء يسبح بحمده وتواترت الأخبار في نطق الجمادات وكذلك في نطق الحيوانات وشهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام من شجر وحجر وحيوان، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال إني أعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث. اللهم صل على محمد، رواه مسلم. وعند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر يعني مرات فمر بحجر إلا سلم عليه بالنبوة عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا أعرابيا كان في البادية لعل أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان في غنمه، فجاء الذئب في غفلة من راعيها فانتزع واحدة من الغنم، سحب واحد من الغنم فلحق به صاحب الغنم، فلما رأى الذئب أنه يدركه ترك الشاة وهرب، ثم لما هرب أقع الذئب على ذنبه وجعل ينظر إلى الرجل فقال أتنزع رزقا ساقه الله إلي؟ يقول الذئب. قال الأعرابي وعجبا ذئب يتكلم يخاطبه، قال لكن العجب أن رجلا بين الحرتين يدعو إلى توحيد الله أو قال توحيد الله سبحانه وتعالى. فذهل الرجل فأخذ غنمه فذهب إلى المدينة لقال بين الحرتين، فآواها إلى كسر بيت ثم سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فدل عليه فأخبره الخبر الأعرابي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أخبرت أحدا؟ قال نعم، لأنه في طريق السأل. فخطب الناس، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قال إن هذا الرجل أخبركم بما أخبركم به يعني من شأن الذئب، وإنه لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته عذبت صوته وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. عذبت الصوت طرف الصوت، فالله أعلم هل هو يعني ما حدث الآن أو شيء يحدث، والفخذ مثلا أيضا كذلك. وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض الصحابة حينما أخبروا بأشياء سوف يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام رأوها بعد موت النبي بمدة، وقالوا عن أشياء هم لم يروها سوف ترونها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين من أخبار عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار، تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى وين فيه؟ الشام. هذه النار خرجت عام 654 للهجرة في الحرة، هذه الحرة التي قال إن هذه الحرة آثار الحرة ذي من تلك النار التي خرجت عام 54 و600 قبل خراب بغداد بسنتين على يد الرافضة. هذه يقال إنها صارت مثل البراكين، وهي كانت ليست بعيدة عن المدينة، ثم ثارت منها نار عظيمة وارتفعت في السماء ارتفاعا عظيما وصار الحجر يذوب وامتدت النار على قيل أميال، نار عظيمة ارتفعت السماء، وكان أهل المدينة يأتيهم نسيم بارد من هذه الجهة لم يتأثروا من هذه النار، فقيدا وكان ابتداء هذه النار من يوم الأربعاء لعل في شهر جمادى سنة 54، واستمرت الأربعاء والخميس إلى الجمعة ثلاثة أيام نحو ذلك، وقيد التاريخ، وقيل إنهم كتبوا الحديث بأرض بصرى بهذه النار التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى. آية من آيات الله وغيرها كثير. فالمقصود أن من أحيانا يتكلم في بعض هذه الأمور وعقله لا يقبل، هذا يكون قد تغذى بنوع من البدع وكلام أهل البدع من أهل الكلام الذين لا يكون في قلوبهم هيبة واحترام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر الرسول به سمعنا وأطعنا، ولهذا جاءت الأخبار الكثيرة. يقول ابن مسعود كما في صحيح البخاري كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سبح الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. آية من آيات الله. وساق البخاري وغيره آيات كثيرة في ذلك، والماء وبركة الماء ونحو ذلك. وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديث طويل في آخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، كانوا في سفر، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا خرج النبي لحاجته يرقبونه، فأول من يبادر إليه يكون قريبا منه حتى إما أن يحمل معه ماء أو نحو ذلك لأجل أن يقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعلم أنه سوف يحتاج إلى الماء. يقول جابر رضي الله عنه وكان بدر إليه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر، وكانت أرض ممتدة ليس فيها معلم ولا أشجار، فرأى شجرة صغيرة لا تستر من يقف بعدها، ورأى شجرة أخرى بعيدة عنها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الشجرة فأمسك بغصن من أغصانها وهي في الأرض وقال لها انقادي علي بإذن الله، انقادي علي بإذن الله، أمسك بالغصن فجعلت تشق الأرض هذه الشجرة وهي تمشي، فلما كان بالمنصف تركها ثم ذهب إلى تلك الشجرة الصغيرة عودها صغير ثم قال انقادي علي بإذن الله، ثم جاء صارت تسير معه كالجمل المخشوش تشق الأرض حتى وصلت إلى صاحبته. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الشجرتين كأنه يخاطب إنسان عاقل التئما علي بإذن الله، فاصطكت إحداهما بالأخرى فالتأمتا فصارت شجرة كبيرة فقضى حاجته. النبي عليه الصلاة والسلام انظر ما أخذ هذه حتى أوصلها تلك، لا عدل بينهما بالمنصف، أتى بهذه وأتى بهذه عليه الصلاة والسلام. لما فرغ وجابر ينظر فرغ من حاجته أشار برأسه هكذا فرجعت تلك إلى مكانها، وأشار برأسه هكذا فرجعت تلك إلى مكانها. اللهم صل على آية من آيات الله. وجاءه رجل أعرابي في حديث صحيح فقال له النبي أسلم، قال لا حتى أرى آية. فالنبي عليه الصلاة قال انظر إلى تلك الشجرة، إما قال انظر إلى تلك الشجرة أو إلى عذق، نسيت الرواية وهي موجودة الصحيح عند الدارمي وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام إما دعا الشجرة فجاءت وشهدت له ثم أشار إلى ترجع، أو دعا العذق وهو العود في العراجين ثم جاء وأمره بالرجوع، شهد له أمره بالرجوع. فقال حسبي حسبي، يقول العرابي حسبي حسبي، سوف أذهب إلى قومي فإن أسلموا جئت بهم إليك وإلا جئتك يا رسول الله. وآيات عظيمة كثيرة متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، فكيف يأتي من يتفلسف من هؤلاء ويقول هذا تأويله كذا وكذا، ويحتمل يقول ويحتمل أنه يتكلم. هذا يقع لكثير من ممن نصبوا أنفسهم للكلام على النصوص، لكن حينما تراجع وتنظر في طريقتهم في باب الأسماء والصفات تراهم على طريقة المتكلمين الذين لا يأخذون النصوص كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، يسلمون سمعنا وأطعنا، وهذا هو الواجب. ولهذا في هذا الحديث يأتي هذا يوم القيامة له لسان وعينان كالإنسان العاقل، يشهد لمن استلم بحق. لكن لمن استلم بحق؟ استلام بحق أنك تمسحه، ما تعتقد أن الحجر يضر ينفع، من مسحه يعتقد البركة فيه، هذا ما استلم بحق، بل يمسحه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستلمه ويعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، هذا الذي استلمه بحق. كما قال عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ويقبلك. هذا الذي يستلم بحق، يستلم بحق بنية خالصة، ليس رياء وسمعة أنا حججت وأنا على سبيل الرياء، لا، فاعتقادا وعملا، استلم بحق اعتقادا وعملا، فلا يظن فيه أن ينفع أو يضر، بل لا نافع ولا ضار إلا منه سبحانه وتعالى، منه النفع والضر وإليه الأمر كلها سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، هذا هو الاستلام بحق. وفي دلالة على مشروعية استلام الحجر ودلت النصوص الأخرى على مشروعية التقبيل، هذا سيأتي شيء من الإشارة إليه في الحديث الذي بعده. نعم نعم كذلك، نعم كذلك، من ذلك أنه ما يؤذي الناس، لا يجوز، يعني الاستلام سنة والإذاء حرام، والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. أنت حينما تأتي إلى البيت وتؤذي الناس، تؤذي نفسك وتؤذي الناس، هذا لا يجوز. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن ماجه أنه قال لعمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن وجدت فرجة فقبل وإلا فاستلم فاستقبله وامضي، يعني لا تضايق غيرك ولا تؤذي غيرك فإن الأذية يكون وقوع في حرام في سبيل تحصيل سنة، ومثل هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء بيده وكبر. رواه البخاري. نعم، وهذا رواه البخاري من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وهو تابعي جليل، بهذا اللفظ أو بلفظ قريب من هذا، ويأتي لفظ لمسلم آخر، وفي لفظ مسلم أنه يستلم الركن بمحجن عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، في دلالة على جواز الطواف على بعير، دلالة على جواز طواف الراكب. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف ماشيا وطاف راكبا، طواف القدوم طاف ماشيا حديث جابر، لأنه عليه الصلاة والسلام مشى أربعا، هرول ثلاثا عليه، رمل ثلاثا ومشى أربعا عليه الصلاة والسلام، هذا في حديث جابر. وفي هذا الحديث حديث ابن عباس أنه طاف على بعير عليه الصلاة والسلام. وقال أبو الطفيل لابن عباس كما في صحيح مسلم: إن أصحابك يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، طاف راكبا. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا ثم كثر عليه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطرد عنه أحد، كل يأتي إليه، هذا يسأله ويستفتيه، هذا أن يعرفه ويراه عليه الصلاة والسلام فينال شرف الصحبة من لم يره قبل ذلك. فقال عند ذلك: ركب النبي عليه الصلاة والسلام، ركب، وخصوصا أيضا حتى في السعي. أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لأنه كان يشتكي، يعني كان مريض، هذا حديث ضعيف لا يصح. رواه أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، وهو ضعيف وفيه تشيع، والحديث ضعيف. الصواب ما ثبت عن ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، دلالة على جواز طواف الراكب، وهو فيه خلاف، وإن كان الجمهور على منع ذلك، صواب قول الشافعي ورواه أحمد، وهو جواز الطواف راكبا. ولهذا في هذا الحديث أنه طاف البيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه. هذه الرواية جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، جاء في البخاري مطلقة أنه كلما مر على الركن أشار إليه. هل تشرع الإشارة إلى الركن؟ ذهب الجمهور إلى أنه تشرع الإشارة، وذهب بعض العلم إلى أنه مشروع هو تقبيله، أو مسه باليد وتقبيل يد، أو مسه بعصا مثلا ونحو ذلك ويقبل تلك العصا. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فيكبر ويمشي. ومنها العلم من قال يشير، واستدلوا بالرواية المطلقة أنه كلما أتى الركن أشار إليه. لكن الذي يظهر أن رواية كلما أتى الركن أشار إليه هذه مطلقة، بل لا نقول مطلقة، نقول هذه الرواية رواية مخرجها مخرج هذه الرواية، بدليل أن تلك الرواية من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، وهذه الرواية من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، ولهذا تلك الرواية فيها زيادة، وهي أنه أشار بشيء عنده، ليس إشارة هكذا، إنما قولها أشار يعني أشار بشيء عنده، كما في هذه الرواية كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بيده. والذي بيده هو العصا، لأنه كان على بعير، وإذا كان على بعير لا يتيسر له أن يباشره بيده عليه الصلاة والسلام، فاحتاج أن يباشره بشيء، فكان يباشره بالعصا، وهذا سبق ذكر تفصيله بالأمس، هذه الأنواع وعلى حسب مقتضى الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي الطفيل أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. نعم، وهذا أيضا من طريق سليمان ابن داود عن معروف بن خربود عن أبي الطفيل. أبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة الكناني الليثي، صحابي صغير، ولد عام أحد وتوفي بعد المئة، قيل توفي 110، قيل 107، وقيل غير ذلك، فقيل إنه بلغ 110 سنين، والأظهر أنه ما بلغها، إما أنه بلغ 107 سنين إن كان توفي سنة 110، أو 104 سنين إن كان توفي سنة 107، لأنه ولد في العام الثالث للهجرة، في العام الثالث عام أحد، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له 8 سنين، كان يعني غلاما صغيرا رضي الله عنه، وكان مثله يصح تحمله، ولهذا نقل في حجة الوداع، وفي حجة الوداع كان له نحو من 8 سنين، ومثله يعقل الشيء هذا، وخصوصا صبيان ذلك الوقت ما فيه من الفطنة والحفظ والفهم العظيم. فلهذا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، وهذه إحدى الصور التي سبق الإشارة إليها. والطفيل أيضا ذكروا في ترجمته أنه آخر من مات من الصحابة، إذا قيل من آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، فمن ادعى الصحبة لذلك فهو كاذب، آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، وهو عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة على أحد الأقوال، إذا كان توفي سنة 110 أو نحو من ذلك، يعني 100 سنة أو 98 أو 97 سنة، وهو آخر الصحابة موتا رضي الله عنه. فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف البيت ويستلم الركن المحجن ويقبل المحجن. إذن من لم يستطع استلام الحجر وأمكن أن يستلمه بشيء بشرط أن لا يضر أحد جاز ذلك، ويقبل ذاك الشيء كما في هذا الحديث، ويبين أن الحجر الأسود له سنن زائدة على غيره، فهو يقبل يستلم ويقبل. هل يسجد عليه؟ ذهب بعض العلم إلى أنه يسجد عليه، يسجد عليه. وقد روى الطيالسي من طريق جعفر بن عبد الله بن عثمان عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت عمر قبل الحجر وسجد عليه، وقال عمر رضي الله عنه: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر وسجد عليه، ومحمد بن جعفر قال: قبل الحجر وسجد عليه، وقال: رأيت عبد الله بن عباس قبل الحجر وسجد عليه، وهكذا عمر رضي الله عنه، وهكذا نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواية أبي داود الطيالسي من جعفر بن عبد الله بن عثمان. رواه عبد الرزاق من رواية عبد الملك بن عدي بن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس أنه قبل الحجر وسجد عليه موقوفا على ابن عباس ولم يرفعه، لم يروه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح جمع من الحفاظ هذه الرواية وقالوا إن ابن جريج أوثق وأثبت من جعفر بن عبد الله بن عثمان، وخصوصا عن محمد بن عباد ابن جعفر. وابن جريج إمام كبير، إمام كبير من رؤوس الطبقة السادسة، توفي سنة 50 و100 رحمه الله. لكن من قال إنه لا بأس بذلك قالوا إنه فعل ابن عباس، وهذا الفعل وإن كان موقوفا لفظا فهو مرفوع حكما من جهة الفعل، لأن مثل هذا لا يكون من قبل الرأي، لا يكون من قبل الرأي، بل لا يكون إلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤيد أنه مرفوع. فربما أنه ذكره ابن عباس تارة أو نقل عن ابن عباس، نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما تارة من فعله، ونقل عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم أحيانا يسأل عن مسألة فيورد الخبر مثلا، فربما يسأل عالم إنسان عن مسألة فيقول له إن من أعمال بالنيات، ولا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اتكالا على أن الحديث مشهور أو معروف، أو ربما يكسل عن ذلك مثلا ويكون في مقام الفتوى فيورد الدليل بدون أن يرفعه مثلا لاستقراره عنده. وتارة ينشط فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال بالنيات. هكذا أيضا ما ينقل عن الصحابة في بعض هذه المسائل التي تروى مرفوعة وموقوفة، فإذا صح موقوفا ومرفوعا أيضا جاء من طريق آخر قوي فلا يتنافى، فيكون تارة ذكره موقوفا وتارة ذكره مرفوعا. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. رواه الترمذي. وهذا الحديث الترمذي من طريق جرير ابن عبد الحميد عن عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب هذا قد اختلط رحمه الله، عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمر. والحديث روي من طرق، روي من طرق عن عطاء ابن السائب، رواية همام، رواية هشيم ابن بشير. نعم. والثلاثة روى عن عطاء قبل روى عنه بعد الاختلاط. هؤلاء الثلاثة روى عن عطاء بعد الاختلاط، لكن منهم من قوى الخبر، والخبر يقول من طاف، يقول عليه الصلاة والسلام: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. لكن الطواف بالبيت ثابت مشروعية بالإجماع، يعني تواترت بذلك أو تواتر بذلك من جهة العمل، وأن هذا محل إجماع المسلمين مشروعية الطواف بالبيت، وكان الصحابة يأتون ويطوفون بالبيت رضي الله عنهم، فلم يزل البيت معمورا بالطواف أهل الإسلام. ومن طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب الله له بها حسنة. في دلالة على أن من لم يتيسر له مثلا العمرة فإن عليه كثير من الطواف، وخصوصا من كان من الآفاقيين، من لم يكن من أهل مكة، وعليه أن يكثر أيضا من الصلاة إذا كان مثلا في مكة مثلا، فضل الصلاة في الحرم، لأنه ثبت الحديث الصحيح أن الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد 1,000 صلاة. والطواف بالبيت هذا مما يحرص عليه المسلم إذا أخذ عمره مثلا. يعني بعض الناس يسأل أخذ عمره هل يشرع أن أخذ عمره الثانية ذوي التنعيم؟ سبق لشان الأفضل أن كونه مثلا يكثر من الطواف بالبيت، يكثر من الصلاة، هذا هو الأولى والأكمل. نعم. وعن عبد الله بن السائب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود. نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق من جريج عن يحيى بن عبيد المكي عن أبيه عبيد المكي عن عبد الله بن السائب. وأبوه عبيد هذا ليس بذاك المشهور، وهذا هو الدعاء المشهور في الطواف الذي يقال في الطواف بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا جاء حديث آخر عند الحاكم صححه بعضهم من حديث ابن عباس: ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف لي على كل غائبة لي بخير. هذا صححه بعض العلم، وهذه أشهر ما جاء في هذا، وخصوصا هذا الحديث حديث عبد الله ابن السائب. وهذا دعاء عظيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيشرع أن يقول هذا الدعاء في جميع أحواله. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعوة لا يخليها من هذا الدعاء، إذا دعا أي دعوة فإنه يدعو بهذه الدعوة فيها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا آتاك الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ووقيت من عذاب النار حصلت على السعادة العظمى في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هي دعوة أهل الإسلام التي يكثرون بها في صلاته وفي بيته مع سائر الأدعية. ولهذا لا حصر للأدعية التي تقال في الطواف، يدعو بما فتح الله عليه. والصحيح لا بأس أن يقرأ القرآن، بعضهم كره قراءة القرآن وقال لا دليل عليه، والصواب أنه يجوز قراءة القرآن أو يدعو، لأن القاعدة أن مثل هذه العبادات التي لم يقيد فيها بذكر معين ولا قراءة معينة يدعو بما فتح الله عليه. وقراءة القرآن هي من أعظم الدعاء لأنها أعظم الثناء، والثناء بمعنى الدعاء، لأن الثاني المثني على الله سبحانه وتعالى هو داع في المعنى، هو يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة الدنيا تشمل كل خير مما يريده العبد في أمور دنياه، في أهله، في أولاده، في ماله، في جيرانه، في أصحابه. آتنا في الدنيا حسنة، منكر حسنة حتى تكون حسنة عظيمة. ومن الحسنة أن يكون محسنا إلى الناس، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن كان بهذه المنزلة فإن الله سبحانه وتعالى يحسن إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن سأل الله الخير كله وتعوذ بالله من الشر كله. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في بيتي وفي صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ظلمت نفسي ظلما كثيرا، عند مسلم كبيرا، قال في صلاتي، وفي اللفظ عند مسلم وفي بيتي. يعني هذا الدعاء تدعو به في صلاتك، تدعو به في بيتك، تدعو به في طوافك، تدعو به وأنت في المسجد، في جميع أحوالك. والدعاء أعظم أسباب إجابته التكرار وإلحاح الطلب، لأن إلحاح الطلب دليل على صدق الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ومن أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له. فنسأل الله العظيم منه وكرمه من فضله في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. نعم، وهذا جزء من حديث جابر الطويل رضي الله عنه الذي ساقه مسلم مطول، أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر. وفي لفظ عند أبي داود الإسناد صحيح: ومنا وفجاج مكة طريق ومنحر. كل الحرم منحر، وليس بشرط أن ينحر في مكان نحر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه ليس بشرط أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقفتها هنا يعني في سفح الجبل، كان الجبل على ما حققه بعض أهل العلم كان واقف في الصخرات في سفح الجبل، والجبل عن يمينه عليه الصلاة والسلام وهو إلى جهة الجنوب، والجبل عن يمينه وحبل المشاة بين يديه. الناس إذا كانوا داخلين إلى عرفة أو خارجين منها يمرون بين يديه، وهذا الموقف والله أعلم اختار عليه الصلاة والسلام حتى يكون أسهل في الوصول إليه وأسهل في رؤيته عليه الصلاة والسلام، ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك دفع إلى المزدلفة. وقال: وقفتها هنا وجمع، أي مزدلفة، كلها موقف، والمعنى: قفوا حيث ما كنتم. وفي حديث صحيح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم: إنكم على مشاعركم، يعني قفوا على مشاعركم، فإنكم على مشاعركم وقفوا، وأنكم يعني معنى أنكم لا تنتقل مكان إلى آخر. ولما خطب النبي عليه الصلاة والسلام فتحت أسماعهم فكانوا يسمعونه وهم في رحالهم وهم بعيدون، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، فتحت أسماعهم فكانوا يسمعون. وقال: إنكم يعني على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فقفوا على مشاعركم، يعني لا تنتقلوا من مكان إلى مكان ولا تتضايقوا ولن يفوتكم شيء. فكانوا يسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. نعم، قف على هذا الخبر. يقول رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليباهي، ليدنو ثم يباهي بهم ملائكة، دنوه سبحانه وتعالى، ويقول: ما أراد هؤلاء. هذا حديث عظيم فيه دلالة على عظيم هذا اليوم، واختلف في هذا اليوم ويوم النحر ويوم الجمعة أيها أفضل، خلاف بين العلماء، وكلها أيام عظيمة ولها فضلها العظيم. ويوم عرفة هو فيه الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فمن فاتته عرفة فقد فاته الحج، ومن أدرك عرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. في هذا اليوم يدنو سبحانه وتعالى أن ينزل، لأن النزول والدنو وكذلك الهبوط كلها ثبتت في حقه سبحانه وتعالى. الصحيحين ينزل الله كل ليلة، نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة ينزل، وهذا حديث متواتر. وفي حديث ابن مسعود سناد صحيح يهبط ربنا، وفي حديث عمرو بن عبسة يتدلى، وهي في اللغة معناها واحد، لكن المشهور لفظ النزول هذا في نزوله كل ليلة سبحانه وتعالى. أما في عشية عرفة فهو يدنو سبحانه وتعالى، وهذا الدنو قال العلماء على أهل عرفة خاصة، ينزل نزولا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، لا نعلم كيفية نزوله، كما أنه ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. هل من سائل، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. وهو سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة ويباهي بعباده ملائكته ويقول ما أراد هؤلاء، جاءوا ضاحين في هذا اليوم العظيم يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، جاءوا مهللين ملبين مكبرين، يقول أشهدكم كما رواه الرواية الأخرى أني قد غفرت لهم. وفي حديث جابر عند ابن حبان أنه ينزل عشية عرفة، هذا يبين أن الدنو بمعنى النزول. للرواية الأخرى عن جابر ينزل ربنا عشية عرفة، ينزل سبحانه وتعالى حقيقة، لأنه هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف ينزل لا نعرف لا ندري، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كسائر صفاته سبحانه وتعالى نثبتها كما أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام ويتكلم بالعربية، كما أن الناس يرونه سبحانه وتعالى حقيقة يوم القيامة، يرونه رؤية معاينة سبحانه وتعالى، هذا محل إجماعنا السنة دل عليه الكتاب والسنة، كذلك في سائر الأسماء، وكما أنه ينزل ويستوي على عرشه هكذا سائر أسماء وصفاته، كما أنه يعجب ويضحك، وهذا هو النجاة وإثبات الأسماء والصفات إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، ردا على المعطلة والممثلة، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، وهي طريقة أهل الإسلام وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا يقول بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. لو أراد إنسان أن يأتي بعبارة تبين حقيقة النظر وأنهم ينظرون حقيقة لم يستطع أن يأتي بأبلغ من هذه العبارة، يقول إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. ولهذا ترى أهل البدع والضلال حينما تسأل يقول نعم نحن نثبت رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن حينما تسألهم وتنظر في معتقداتهم يؤول إثبات الرؤية إلى العلم وأننا نعلم وأنها رؤية قلبية بس، والعلم بهذا يعلمه المسلم في بإيمانه وأن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق الموجود سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى إثباته. فتوهموا فهم مثلوا في بواطنهم، ثم آل بهم الأمر إلى إنكار النصوص وإن لم يصرحوا، لكن هذا هو معنى ما يعبرون عنه بإثبات هذه الأسماء والصفات. ولهذا قال هنا: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار. هذا يوم العتق، يوم عرفة يوم العتق من النيران، الله أكبر. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يحرم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر على التلبية ما دام يسير من مشعر إلى مشعر. فإذا نزل العبد في المشاعر فالمشروع الذكر، لأن التلبية تشرع حينما تنتقل من مشعر إلى مشعر. إذا نزلت في المشاعر، نزلت مثلا في ميناء، فالسنة الذكر والتكبير، ولا بأس أن تخلط بالتلبية، لكن الأكثر الذكر، كما قال محمد بن بكر الثقفي لأنس رضي الله عنه: ما كنتم تقولون في هذا اليوم، يعني في يوم التروية؟ قال: كان يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي فلا ينكر عليه. لكن كان عليه الصلاة والسلام بين المشاعر كان يلبي، ولهذا في عرفة كان يدعو، لم يزل رافعا يديه يدعو عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. نقف على حديث أبي هريرة، ونكمل إن شاء الله مع بقية الحديث غدا إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح من يكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.